بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما. سمرة رضي الله تعالى عنه هو من فزارة قدمت به أمه إلى المدينة، فتزوجها رجل من الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم قبله في غزوة أحد وقد بلغ 15 من عمره، فهو صغير من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا، حتى قيل إنه توفي سنة 59، وقيل إنه عاش إلى سنة 60، مات بعد أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة توفي سنة 58، وقيل 59 رضي الله عن الجميع وأرضاهم. يقول: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، هو حفظ نحو من 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما يمنعني من القول، يعني من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. وهذا هو الشاهد: التأدب مع الكبار، ولا يتقدم بين أيديهم من هو دونهم إذا كانوا أولى منه بالعلم والحفظ والرواية. فإذا قدر الإنسان أن يعيش بعد ذلك فإن الناس يحتاجون إليه ويأخذون عنه، وهذا ظاهر من هذا الحديث. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. إلا قيض الله، يعني هيأ وقدر له من يكرمه عند سنه، يعني إذا تقدم به العمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. على كل حال، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأحاديث الصحيحة كفاية وغنية عن الأحاديث الضعيفة. ثم أورد المصنف رحمه الله بعد ذلك بابا آخر، وهو باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم، يعني أنه يطلب منهم أن يزوروه، والدعاء منهم، يعني طلب الدعاء منهم. وهذا الأمر على كل حال، طلب الدعاء منهم لا شك أنه جائز، لكن هل هو خلاف الأولى؟ الذين يقولون طلب الدعاء منهم أمر مطلوب ومشروع، لعل الله أن يتقبل ذلك، يحتجون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: لا تنسنا يا أخي من دعائك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه ضعف لا يصح. والأولى أن يدعو الإنسان لنفسه، فالدعاء عبادة يحبها الله عز وجل، ولا يكل ذلك إلى الآخرين. ثم إن طلبه منهم أن يدعو له هذا فيه نوع افتقار للمخلوق، كذلك أيضا هذا فيه شيء من التزكية، يعني حينما تقول لفلان: يا فلان أطلب منك أن تدعو لي، كأنك تقول بلسان الحال أو بطريقة غير مباشرة: أظن فيك أنك تستجاب الدعوة فادعو لي، ففيه تزكية. على كل حال، فالإنسان يدعو لنفسه، هذا هو الأولى به. ولكن لو أنه طلب من أحد آخر أن يدعو له فإن ذلك ليس بممنوع شرعا، لكن الكلام في الأولى. قال: والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. المواضع الفاضلة ينبغي أن تحمل هنا على زيارة ما يشرع زيارته، أما السفر وشد الرحال ففقط المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما إذا كان الإنسان في البلد فإنه يشرع له، مثل إذا كان في المدينة أو سافر إلى المدينة، فإنه يشرع له زيارة مسجد قباء. على كل حال، أما تتبع آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونحو ذلك فإن هذا أمر لا يشرع. ثم ذكر جملة من الآيات، قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. يقول لا أبرح أي لا أزال أسير وأواصل السير، نعم، حتى أبلغ مجمع البحرين. قال لفتاه وهو يوشع ابن نون كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبرح لا أزال أسير حتى أصل إلى هذا المكان، حتى أبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين قيل هو المكان الذي يعني الأرض التي تكون بين منتهى البحر الأحمر وبحر الأردن اللي هو الآن يسمى بالبحر الأبيض المتوسط، وبعضهم يقول هو بحر فارس ويقصدون به الخليج العربي، المنطقة التي تكون بين الخليج وبين بحر الروم بهذه المنطقة. وبعضهم يبعد كثيرا ويقول عند طنجة هناك يعني ملتقى المحيط مع البحر الآخر الذي يلتقيان في مضيق وهو مضيق جبل طارق. وبعضهم يقول غير هذا على كل حال، وبعضهم يؤوله بتأويلات بعيدة لا دليل عليها. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، يعني مجمع البحرين كأنه هو المكان الذي يعني جعل منتهى لسيره أو حدد له أو جعل علامة أو نحو ذلك للقياه للخضر. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أمضي حقبة أي أمضي أزمانا طويلة في المسير، إلى قوله تعالى: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذا فيه غاية التأدب. موسى صلى الله عليه وسلم سبب هذه القضية أنه وقف خطيبا في بني إسرائيل وسألهم من أعلم، فما أجابوه، فقال أنا أعلم، يعني أعلم الناس، وما أضاف ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فعلمه الله تبارك وتعالى أنه أن من عباده من هو أعلم منه، فأمره أن يسير. وهذا فيه مشروعية السفر في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم، وبذل الأسباب في ذلك. وهنا موسى صلى الله عليه وسلم كان مع ما أعطاه الله عز وجل من العلم وأوحى إليه، إلا أنه لما أعلمه الله تبارك وتعالى أن من عباده من هو أعلم منه سافر إليه ولم يكتفي بما عنده. ولما رآه والتقى به وهو الخضر، التقى به في المكان الذي انطلق منه الحوت، لأن بقية الآيات لو جلسنا نتحدث عنها يطول المجلس، لكن الإشارة تكفي، لأنه قال أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا، اتخذ سبيله في البحر سربا. كثير من المفسرين يقولون إن الحوت هذا كان طبعا كان في مكتل وكان ميتا، فكانوا عند صخرة وانطلق الحوت من قفز من المكتل إلى البحر، اتخذ سبيله في البحر سربا، يعني صار المكان الذي دخل فيه في البحر صار مثل الفجوة أو الغار أو الكوة أو النافذة، كأنه جمد عليه الماء بأمر الله تبارك وتعالى، اتخذ سبيله في البحر سربا. فانطلقوا لم يشعروا به، فلما أصابه ما أصابه من الجوع والجهد والتعب قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، لاحظوا الأدب في الكلام وخطاب الكبرى والعلماء وأئمة الدين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أرأيت بأسلوب العرض، يعرض عليه لو رجعوا إلى الصخرة التي كانوا عندها، إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نسيان الأمور الجيدة والفاضلة ونحو ذلك يعزو ذلك الإنسان إلى الشيطان. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن بالإنسان، بئس يعني أن يقول الرجل نسيت آية كيت وكيت، وإنما يقول أنسيت، نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالشيطان ينسي الإنسان ما هو بصدده وما ينفعه. واتخذ سبيله في البحر عجبا، شيء عجيب، كيف هذا الحوت ميت وفي مكتل، حتى قيل إنه كان مملحا، وقيل إنهم كانوا كلما جاعوا أخذوا منه، ثم بعد ذلك ترجع له الحياة بأمر الله تبارك وتعالى وينطلق وينغمس في البحر. واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي، هذا اللي كنا نطلب، فارتدى على آثارهما قصصا، يقصان الأثر من أجل أن يصل إلى المكان المعين. فوجد عبدا من عبادنا، وصفها الله عز وجل بالعبودية، لاحظوا، فهي أكمل مقامات العبد، ومن أراد أن يكمل نفسه فليعبدها لله جل جلاله. عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العلماء مختلفون هل هو نبي أو لا، والراجح أنه ليس بنبي. وجده على وعليه أو على فراش أو على برد أو على أخضر، فقيل له الخضر لهذا السبب. فالحاصل أن موسى صلى الله عليه وسلم تلطف به، قال له موسى على مقام موسى ومنزلته عند الله عز وجل وهو نبي، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعرض عليه بهذا الأسلوب اللطيف، هل أعلمك، هل أتبعك، تأذن لي في اتباعك على أن تعلمني أستفيد منك؟ فالإنسان إذا أراد أن يتعلم، أراد أن يسأل، ينبغي أن يختار العبارات المهذبة، العبارات اللطيفة، ويكون ذلك سببا أدعى إلى أن يعطى ما طلب وما رغب فيه من العلم، ولا يأتي بأسلوب فيه فظاظة وفيه غلظة. انظروا الفرق بين هذا وبين ما قص الله عز وجل من أولئك الذين تسوروا على داود عليه الصلاة والسلام المحراب، وهل أتاك نبأ الخصم، الذين تخاصموا إذ تسوروا المحراب، ما جاءوا واستأذنوا ودخلوا عليه، لا، جاءوه في وقت خلوته والباب مغلق، فتسوروا السور. والمحراب هو المكان الذي الشريف الذي يجلس فيه الإنسان، أشرف الأماكن وأرفع الأماكن، ليس المقصود هذا المحراب الذي يبنى في المساجد، لا، وقيل المكان الذي يجلس فيه الإنسان يتعبد فيه ربه. إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، تسوروا المحراب ففزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، لاحظوا الأسلوب، فاحكم بيننا بالحق وهل سيحكم بينكم بغير الحق، ولا تشطط واهدنا، اهدنا إلى إيش، سواء الصراط. هل هو سيهديهم إلى غير ذلك، هل سيضللهم؟ ولذلك يأتي بعض الناس يشطط، عنده سؤال ويحتدم هذا السؤال في نفسه، ويأتي يقول أسألك بالله أن تجيبني بما تعتقد، وهل أنا سأضللك، هل أنا سأقول لك خلاف ما أعتقد، جيد، فيسأل أهل العلم بهذا الأسلوب، وهذا غير صحيح. فينبغي للإنسان أن يتحرى وأن يتأدب وأن يتلطف عند طلب العلم أو عند السؤال أو نحو ذلك، أو عموما مع من هو أكبر منه أو مع والديه أو مع من له حق عليه. هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وإصلح أعمالنا وأحوالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يوفق أبناءنا وبناتنا، وأن يلهمهم رشدهم، وأن يسددهم، وأن يحسن لهم العاقبة في الأمور كلها، وأن يجيرنا جميعا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.